في حياة أئمتنا عليهم السلام نلاحظ أن هنالك طبقة من الرواة ومن أصحاب الأئمة عليهم السلام حقيقة في مواقفهم نرى كمال التأدب، وبالإضافة إلى ذلك نرى بعض الأمور، بعض الوجوه المخالفة، كالذين كانوا يقفون أمام أئمة الهدى بكلمات لا تليق بشأنهم، كبعض الحسنيين الذين أساءوا التصرف مع أئمتنا عليهم السلام. ولكن انظروا إلى هذه العينة المباركة لنتأسى بهم في طريقة تعاملهم مع الإمام. وعندما أقول مع الإمام أعني مع حقيقة الإمام، حقيقة الإمام حقيقة باقية. إذا أمرنا بالتأدب معهم فإن هذا الأمر يسري في زماننا هذا أيضا. يقول: كنت عند علي بن جعفر بن محمد. علي بن جعفر الآن له مقام منسوب إليه في بلدة قم، ويقصد ويزار، وله شخصيته المستقلة في كتب الرجال وفي الخارج. يقول: كنت عنده جالسا بالمدينة، وكنت أقمت عنده سنتين. لاحظوا العبارة: أقمت عنده سنتين، يقول هذا الراوي وهو يكتب ما سمعه من ابن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام. هذا علي بن جعفر كان باقيا إلى زمان الإمام الجواد عليه السلام، فكان ينقل يملي على هذا الراوي الآخر سنتين وهو يذكر له أحاديث موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، والحال بأنه هو عمه. يقول: بينما أنا جالس مع علي بن جعفر إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا. الإمام الجواد دخل، تصوروا فارق السن، هذا الذي هو ابن الإمام موسى ابن الإمام جعفر ابن محمد الصادق، وإذا بابن الرضا يدخل مسجد جده المصطفى صلى الله عليه وآله. رحمك الله يا علي بن جعفر. يقول: فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه، فقال له أبو جعفر: يا عم أجلس رحمك الله. يعني الإمام كأنه استحى أو خجل من هذا الاحترام العظيم، يخرج بلا رداء ولا حذاء ويقبل يد إمامنا الجواد عليه السلام. قال: يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ تأمرني بالجلوس وأنت واقف وأنت إمام العصر. طبعا هذا التعبير مني، قال: وأنت قائم. فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبيه، أنت عم أبيه، وأنت تفعل به هذا الفعل. فماذا قال علي بن جعفر؟ هذه العبارة أطلقها قبل مئات السنين في مسجد جده، وإذا باليوم نتلو هذه الفضيلة من نعم هذا الخلود. فقال: اسكتوا، فقال: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة، وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه. هكذا رب العالمين يفعل ما يشاء. أنا بصاحب هذه الشيبة ما جعلني في مستوى إمامة الخلق، وهذا الفتى جعل كذلك، أأنكر فضله؟ ثم قال: نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد. أنا بهذه الشيبة أنا عبد لأبي جعفر محمد بن علي الجواد. التفتوا إلى كلمة العبد، أنهي حديثي بهذه الفقرة. البعض يستغرب عندما يسمي أحدنا اسما فيه كلمة العبد. أنتم في حياتكم اليومية تطلقون على رب البيت رب الأسرة، ربة البيت. إذا كان هنالك رب فهنالك عبد، رب البيت مقابل عبيد البيت. العبيد من هم؟ الأولاد الصغار، هؤلاء يطيعون أباهم ويسمعون كلامه. هنا العبودية بمعنى الطاعة، بمعنى الاحترام، بمعنى الامتثال للأوامر، أطيع الله وأطيع الرسول. هنا معنى العبودية لا بمعنى التأليه، وإنما بمعنى الطاعة. فلا ضير في هذه التسمية أبدا. علي بن جعفر يقول: أنا عبد من عبيدي أبي جعفر. وهذه الكلمة أيضا استعملها أمير المؤمنين بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عرفنا منزلتهم، وثبتنا على ولايتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.